قال رحمه الله: قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني شريح بن عبيد الحضرمي قال حدثنا عمر بن الخطاب قال قال عمر بن الخطاب لكعب: خوفنا يا كعب. والموعظة لها أثر، وأحيانا لا يطلب من بعض الناس مثل هذا: خوفنا، عظنا، ذكرنا بربنا سبحانه وتعالى من يحسن هذا، وله تأثير بوعظه على الناس، فهذا مطلب جميل. قد كانوا يطلبون من بعض الناس أن يقرأ عليهم قرآنا في بعض المجالس فيذكرهم بكلام ربهم جل وعلا، فلو فعل هذا أحيانا فهذا شيء جيد، وقد كان رسول الله يتخولهم بالموعظة، وهكذا السلف أخذوا ذلك عن نبيهم ابن مسعود يتخولهم بالموعظة تذكيرا بربهم سبحانه وتعالى، ترغيبا وتخويفا، فهذا من الهدي النبوي، وهكذا من طريقة السلف أن يقوم المذكر ويذكر بربهم سبحانه وتعالى، يذكرهم بربهم، وهكذا يقرأ عليهم ما يسر الله من كلامه جل وعلا ليتذكروا. فالذكرى أمرها مطلوب أو شأنها عظيم، وهي مقصودة شرعا: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والبعد عن الذكرى متعب، فلا يستهان بالوعظ، فربما لا يحضر بعض إخواننا إذا كانت فيه محاضرات، والله أن هذا خطأ، والله من السنة الوعظ، من السنة. ابن مسعود يعظ قومه يتخولهم بالموعظة من السنة، فلا يزهد فيه طالب علم الوعظ، لا يزهد فيه طالب علم. رسول الله يعظ: وقل لهم في أنفسهم قول، وعظهم، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالموعظة أمرها مطلوب ومقصودة في الشرع، أو أمرها عظيم ومقصودة في الشرع. وهذا عمر يقول: خوفنا يا كعب، عظنا وذكرنا بالله سبحانه وتعالى. وإسناده إليه صحيح، ولبعضه شواهد مرفوعة. وهو مشهور كما تعلمون، كعب يقول بالرواية عن أهل الكتاب، نعم هذا هو مشهور به، فلعل هذا من الرواية عن أهل الكتاب، لأنه احتاج إلى توقيف، فقال: إن الله لملائكة. فلا شك ما دام أن كعب يأخذ من أهل الكتاب فعلى هذا يحمل، وإن مثل هذا لا يكون إلا بتوقيف ولا حكم الرفع. لكن لما كان كعب يأخذ من أهل الكتاب فيقال هذا، لعله من أهل الكتاب أخذه. فقال: إن لله لملائكة قياما منذ خلقهم الله، ما ثنوا أصلابهم، وآخرين ركوعا ما رفعوا أصلابهم. كل ذلك تعظيما لله، خشية لله، خوفا من الله، وأيام الله. فالله عظيم سبحانه وتعالى، فيخاف منه ومن أيامه، ويجل ويعظم، ولا يجوز تعظيم أحد كتعظيم الله سبحانه وتعالى أو أعظم من الله، هذا من الشرك. وآخرين سجودا ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور، أو حتى ينفخ في الصور النفخة الآخرة، فيقولون جميعا: سبحانك وبحمدك ما عبدناك كنه ما ينبغي لك أن تعبد. أي والله ما عبدناك يا رب كحقيقة ما ينبغي لك أن تعبد. الكن هو الحقيقة، حقيقة شيء وماهية شيء، فما عبدنا الله حق عبادته جل وعلا. التقصير يعتري كل البشر، التقصير يعتري كل البشر، هذا هو الأصل، ونسأل الله العافية. وهذا اعتراف من الملائكة بالتقصير، وهم الذين لا يفترون عن طاعة الله وعن عبادة الله ومهما فعلت فالتقصير يعتريك. أفلا أكون عبدا شكورا، سدد ويقارب الشخص فقط. والناس يتفاوتون في التقصير، وإلا ملائكة الله سبحانه وتعالى قد عصمهم الله جل وعلا ووفقهم لطاعته وعدم الفتور عنها. وهكذا البشر أيضا ذروتهم الأنبياء، فهم في غاية المحبة لطاعة الله سبحانه وتعالى، والقيام بها. مع ذلك مهما عمل الشخص فلا يؤدي حق النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها. فلو عذب أهل سمواته وأهل أرضه كما في الحديث لعذبهم وهو غير ظالم لهم أيها الله، للتقصير الموجود فيهم، تقصير حاصل. لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم عندهم تقصير، مساكين ضعفاء ما أدوا حق الله سبحانه وتعالى الذي عليه وحق النعم. فيقولون جميعا سبحانك وبحمدك ما عبدناك كله ما ينبغي لك أن تعبد. ثم قال والله لو أن لرجل يومئذ كعمل 70 نبيا لاستقل عمله. أي والله لاستقل ورآه قليلا، لما يعلم من الحق لله سبحانه وتعالى عليه. والله لو أن لرجل يومئذ كعمل 70 نبيا لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ. والله لو دلي من غسلين دلو واحد في مطلع الشمس لغلت منه جماجم قوم في مغربها من شدة حرارته. والله لتزفن جهنم زفة، والله لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا غيره إلا خر جاثيا أو جاثيا على ركبتيه يقول نفسي نفسي. وحتى نبينا وإبراهيم وإسحاق يقول ربي أنا خليلك إبراهيم، قال فبكى القوم حتى نشجوا. موعظة بنيرة فيها تعظيم لخالقهم سبحانه وتعالى، وفيها بيان حال أولئك الذين هم عند جماعة من أهل العلم أفضل من البشر، ومع ذلك حالهم ما ذكر. فينبغي للبشر أن يخافوا من الله سبحانه من أيامه. وهؤلاء أيضا الأنبياء الذين هم ذروة البشر وخير البشر حالهم أيضا ما ذكر. والله لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا غيره إلا خر جاثيا أو جاثيا على ركبتيه يقول نفسي نفسي. قد جاء عن الأنبياء أن كل نبي منهم يقول نفسي نفسي إذا رأوا تلك المواقف وتلك الأهوال العظيمة والمراحل التي يمر بها الناس. كل واحد من الأنبياء نفسي نفسي، يأتي البشر يشفعون ويستشفعون به وهو يقول نفسي نفسي اذهب إلى غيري، فإن ربي قد غضب اليوم غضبة أو قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده أيضا مثله، وهو غضب عظيم غضب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فلذلك كل واحد يتنصل من الشفاعة ويحيل على غيره اذهبوا إلى غيري فإنه كذا وكذا، ويذكر من وصفه. حتى نبينا وإبراهيم وإسحاق يقول ربي أنا خليلك إبراهيم، قال فبكى القوم حتى نشجوا. فلما رأى ذلك عمر قال يا كعب بشرنا، فقال أبشروا فإن لله 300 ترغيب وترهيب. يا أخوان لا بد منه، الشخص لا يغلو في جانب الترهيب حتى يقنط الناس من ربهم سبحانه وتعالى ويجعلهم خائفين دائما غير راجين، هذا خطأ. فيدور في وعظه بين الترغيب والترهيب وعلى حال الناس، فإن كانوا في معاصي كثيرة يرهب ويخوف من عذاب الله أكثر، وهكذا يتخول بالترغيب. وإن كانوا على خير وعلى طاعة يغلب جانب الترغيب ليستمروا على الطاعة وعلى الخير، وهكذا يذكر جانب الترهيب لئلا يفتروا ويترك ما هم عليه من الخير. فإن كان القوم في معاصي وشرود عن الله رهبهم وخوفهم أكثر وأكثر من غير تقليد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويبشرهم بما عند الله، خوفنا وبشرنا. فقال عمر يا كعب بشرنا، فقال أبشروا فإن لله 314 شريعة لا يأتي أحد بواحدة منهن مع كلمة الإخلاص. هذه لا بد منها أن تكون مصاحبة للجميع، فإن خلت هذه الكلمات التي ذكرها 300 من كلمة التوحيد فقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. قال أبشروا فإن لله 314 شريعة لا يأتي أحد بواحدة منهن، أي لا يأتي بواحدة من هذه الشرائع وليس الكلمات من هذه الشرائع، بواحدة منهن مع كلمة الإخلاص إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته. والله لو تعلمون كل رحمة لله، أو لو تعلمون كل رحمة الله تعالى لأبطأتم في العمل. ورحمة الله خلق 100 رحمة سبحانه، أمسك 99 وجعل بين العباد واحدة يتراحمون بها، حتى الدابة ترفع رجلها حافرها لولدها ليرتضع منها ويأخذ ما يحتاج منها، رحمة واحدة من العباد. كيف لو أنزل الجميع دخل ذلك يوم القيامة لهم؟ فالرحمة رحمة صفة ورحمة مخلوقة، والرحمة المخلوقة 100 رحمة خلقها الله سبحانه وتعالى ليتراحم بها العباد أو ليرحم بها العباد، وجعل بينهم واحدة يتراحمون بها، وادخر 99. فرحمة عظيمة وسعت كل شيء، رحمة التي هي الصفة، وهكذا ما جعل بينهم ما يتراحمون به، فهو رحيم سبحانه. والله لو تعلمون كل رحمة لله لأبطأتم في العمل. نعم، اتكلوا تركوا هذا كما هو حال المرجئة، اتكلوا على رحمة الله سبحانه وتعالى وتركوا العمل وتباطؤوا في العمل. هذه فرقة خبيثة المرجئة، هذه زهدت الناس في طاعة الله وأبعدت الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وجعلتهم أهل رجاء شيطاني لا أهل رجاء ما أراد الله سبحانه وتعالى، وإنما الرجاء الذي رجاه الشيطان وأنه يرحمه سبحانه وتعالى على كفره، مع أنه رأس الكفر وهو يرجو الرحمة أيضا. فهذا لا يجوز أن الشخص يكون على هذا الحال الذي عليه المرجئة، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، هذا لا يجوز، فالمعصية تضر مع الإيمان، ولكن تختلف المعاصي، فمنها ما تمحق الإيمان تماما، يكفر الشخص بارتكابها كالشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما يبقى في دائرة الإسلام يضعف إيمانه كالمعاصي الأخرى التي هي غير كفرية. فلا شك أن المعصية تضر بالإيمان، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على اعتقاد أهل الحق أهل السنة والجماعة. قال والله لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت من هذه السماء، وهذا له أصل، من هذه السماء الدنيا في ليلة ظلماء مغدرة، في ليلة ظلماء مغدرة لأضاءت لها الأرض، مغدرة هكذا يضمر، مغدرة لأضاءت لها الأرض أفضل مما يضيء القمر ليلة البدر، ولا وجد ريح نشرها جميع أهل الأرض والله لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه، وما حملته أبصارهم أي ما تحملته. فهذا أثر عظيم، إلا أنه كما سمعت يحتمل أن يكون عن أهل الكتاب، أخذه كعب لأن كعبا يأخذ عن أهل الكتاب، فيحتمل هذا الاحتمال القوي، ولكن فيه موعظة وبعضه له أصل، ولا سيما في الأصل بتعظيم الرب سبحانه وتعالى. قال سمعت سفيان يقول في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ساخ الجبل لا إله إلا الله في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب يذهب بعده يعني لا زال يذهب هذا الجبل، ساخ وانتهى هذا الجبل وصار رمادا أو صار رملا وهو يسيخ في البحر ويمشي في البحر، ولا زال هذا الحال مستمر فيه. وفي ابن كثير فهو يذهب معه يذهب مع هذا الماء ماء البحر، صار رملا وصار كأن لم يكن، بسبب تجلي الرب سبحانه وتعالى وظهور الرب لهذا الجبل لما طلب موسى الرؤية. والرؤية ممكنة، ولو كانت غير ممكنة لما طلبها موسى عليه الصلاة والسلام، لكنها ممكنة، لكن في الدنيا لا تكون، لأن العباد لا يتحملون رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فلذلك لما ظهر ربنا على ذلك المخلوق الجبل، وهو جبل صم كما ترون، جبل في غاية الصلابة والقوة، ما استطاع يتحمل رؤيته. لما برز من ربنا سبحانه وتعالى وظهر من ربنا جل وعلا شيء يسير قدر الأصبع هذا وقدر الأنملة، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أصبع الخنصر وأنه قدر هكذا. تجلى من ربنا سبحانه وتعالى لذلك الجبل فساخ الجبل وكأن لم يكن هذا الجبل، ودك دكا وما تحمل رؤية الرب، ولأول مرة يرى هذا، لأول مرة جعل الله فيه إدراك، فرأى ربه سبحانه وتعالى بقدر هذا الشيء يسير وما استطاع أن يتحمل، فساخ ذلك الجبل، فكيف بمخلوق؟ خر موسى صعيقة، ما يستطيع أن يتحمل المخلوق رؤية الله جل وعلا في الدنيا. ولكن في الآخرة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إجماع وأحاديث متواترة، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة الحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فالرؤية من الأحاديث التي تواترت فيها، تواترت فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرى يوم القيامة، وأما في الدنيا فلا يراه أحد، من زعم أنه رأى الله فقد كذب، من زعم أنه رأى الله يقظة فقد كذب. فإن رؤية الله لا تتحمل. إذا كان هذا الجبل الضخم كما تعلمون جربه وحجمه وجثة هذه الموجودة، وما استطاع أن يتحمل رؤية الله قدر شيء يسير، ما استطاع أن يتحمله، فكيف بموسى وكيف بالمخلوق؟ ما يستطيع، لكنها ممكنة، ولو كانت غير ممكنة لما طلبها موسى، لكن في الدنيا ممتنعة. وفي الآخرة قد جاءت النصوص، وأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. فلما تجلى ربه ظهر، جاء تجلى أي ظهر ربه للجبل، جعله دكا، جعل هذا الجبل دكا وما تحمل رؤية الله سبحانه وتعالى، فقنع موسى بعد ذلك، ورأى أنه ضعيف عن رؤية الله جل وعلا، ورأى أنه لا يستطيع أن يرى ربه سبحانه وتعالى، فقنع من ذلك. ولكنه سيرى ربه يوم القيامة موسى جزبا، وهكذا الأنبياء، وهكذا من امتن الله سبحانه وتعالى به على الصالح من الصالحين سيرون ربهم جل وعلا. فهذا الذي نعتقده، وأن الله سبحانه وتعالى رؤيته في الدنيا ممكنة ولكنها ممتنعة، ورؤيته في الآخرة محققة واقعة لأهل الصلاح وأهل الخير، أنهم سيرون ربهم ويتحملون الرؤيا يوم القيامة. وهذا من الأدلة التي استدل بها أحمد رحمه الله على الجهمية الضلال المنحرفين الذين يقولون الله في كل مكان، الله في كل مكان. هذا الدليل يدل على أنه ما هو في كل مكان، لو كان في كل مكان لكان في الجبل، ومحتاج أن يظهر إلى الجبل. إذن الجبل ما كان يرى ربه سبحانه وتعالى، بل كان في غير هذا الجبل، فالجبل من الأمكنة، فلو كان في كل مكان لكان في الجبل، ومحتاج أن يظهر إلى هذا إيش؟ إلى هذا الجبل وهو فيه، فكيف يظهر إليه بعد ذلك وهو فيه؟ وهذا دليل قوي واستدلال قوي على أن الله ليس في كل مكان، لأنه لو كان في كل مكان محتاج إلى أن يظهر إلى هذا الجبل وهو فيه، هو فيه أصلا، فكيف يظهر له بعد ذلك؟ فيقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إذن هو ما هو في الجبل، والجبل مكانه ما هو مكان، هو مكان، وهم يقولون الله في كل مكان. فهذا من الأدلة القوية على الصوفية، وهم جهمية يدخلون في الاسم العام. فإن الجهمية يعتقدون أن الله في كل مكان وأنه ليس في السماء. استدل أحمد رحمه الله عليهم بهذه الآية، فنقرأ نص كلامه. قال قلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، أخبرونا عن قوله تعالى، قوله جل جل ثناؤه، فلما تجلى ربه للجبل، لما تجلى للجبل إن كان فيه بزعمكم؟ لما تجلى للجبل إن كان فيه بزعمكم؟ فلو كان فيه كما يزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا لم يره قبل ذلك. استدلال قوي من أدلة أحمد على الجهمية ومنهم الصوفية وغير الصوفية الذين يقولون الله في كل مكان، فلو كان في الجبل محتاج إلى أن يتجلى له، فهذا يدل على أنه تجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا لم يره قبله. هذا واضح وما هو واضح وجه الاستدلال؟ واضح، فالله على العرش سبحانه وتعالى، عقيدتنا عقيدة المسلمين وعقيدة رسول الله وعقيدة الصحابة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، عقيدة المسلمين إجماعا ممن يعتد بهم في هذا الباب. أما هؤلاء زاغوا، الشاعرة الجهمية وغير ذلك زاغوا في هذا الباب، أما السلف الصحابة فإجماع منهم أن الله في السماء، وأخذوا هذا عن الله، أخذوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا بالنسبة للدنيا، أو في الآخرة أيضا كذلك يرونه من غير إدراك، يرونه من غير إدراك، وفرق بين الرؤية وبين الإدراك. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وهم يرونهم، فرق بين الإدراك وبين الرؤية. الإدراك إحاطة بالشيء، فالله لا يحاط به، والرؤية الله لا يحاط به وإن رؤية، والرؤية شيء ثاني منفصل عن الإدراك، ففرق بين الإدراك وبين الرؤية. فالإدراك هو الإحاطة بالشيء، فالله يرى يوم القيامة من غير إحاطة به سبحانه وتعالى لعظمته. قال ساق الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه، كما في ابن كثير، وهنا فهو يذهب بعده أي لا زال يذهب في هذا البحر. هذا نكتفي به إن شاء الله، وقد أخذنا مسألة عقدية مهمة، أن الرؤية في الدنيا ممتنعة، ولا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا، لا يحلم بهذا إذا كان هذا الجبل مستطاع يتحمل، وقد برز من ربنا شيء يسير ظهر لهذا الجبل، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنملته في حديث أنس، قدر هكذا، قال قدر هكذا، وما استطاع الجبل أن يتحمل هذا الشيء اليسير، كيف بالمخلوق الذي هو أضعف من هذا الجبل الأصم الشديد، فلا يستطيع ولا يطيق. وأما الرؤية المنامية فهذا شيء مختلف فيه، وتركه أحسن، ترك القول به أفضل، التوقف فيه أحسن، أحسن من القول به أنه يرى أو لا يرى، توقف فيه. إلى هنا، سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك. أي في شيء فائدة هنا؟ حديث أنس، نقرأ حديث أنس أخواني حاجة إليه. أحسنت. قال الشيخ رحمه الله صحيح المسند، قال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال حماد هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، وهي الخنصر كما جاء في بعض الروايات، على أنملة إصبعه اليمنى، فقال فساخ الجبل وخر موسى صعقة كما قال سفيان، فساخ الجبل. وأما الزيادة هذه فهو إذا في البحر أو معه، هذا يحتاج إلى دليل وتوقيف، لكن نقول ساخ الجبل وانتهى ذلك الجبل. هذا هو الحديث الذي حسنه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الذي أشرنا إليه. إلى هنا، سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.